قسيس نبدوغ نكروسيس إوا شكو ربي وانا يا صغراني زعمنيت أوين داري لوصيت تاويت مسات جمعات أيا وري السنة داران ولا السنة تقومين إغاقني تنصح الخلقي السنة مساك دنان إوا شكون الحق حرام عناكتي قبليا يا وريقين الحروري قدي سنت جمعات أشكو غرادة سنيت الحق رقك بالرمل هن قرى والوري قدي فغولة تبين أشكو كي قانا يسكر العيبي غدي فوق أيا جمعو عوري بنين فوافولك الله يهنيت مامون ركز نحضر غولا غيسي بزريان أرن تعاود الهمين ويندي غي تجمعان أقين غي حنوسي غي فوغار سيدي تجمعان ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر. ويتا ويتا غير سفر ناس مغيس مامور واللي قرب بيد ومصلحة Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah.